وأموالها لا تشمت فيها أعداءها قريبا مراقبة عجيبة. ومنهم من راقبه في معيشه المخلوقات عموما. ولما تيجي تبص لاصغر مخلوقات يعني شيء من اصغر المخلوقات مش هو اصغرها من اصغر المخلوقات النمله او النحله تراها تصنع نحلا تصنع عسلا بمراقبه عجيبه لله لا تخشه ابدا ولا تتكاسل يوما عن العمل ابدا ولا تدل الخليه لو عادت المرة الرب خلاص انت كده خلاص عنصر فاسد لا يحق لك العيش كهذا المجتمع شريعة قانون لان النظافة لا ينبغي الا ان يحاصرها كل نظافة تروح تسير النحلة تطير 500 كيلو النحلة لما تجمع بقى النحل كله بيطير يعمل قد ايه عشان يعمل كيلو عسل حضرتك ممكن تاكله بشقة عيش مثلا النحل يطير 500 علشان يصل نص مليون كيلو علشان يصل ويعمل لك كيلو ايه؟ كيلو عسل شوف ازاي؟ يدخل جوه يحط بنظام معين خدناها قبل كده يهوى على العسل تحطه وبعدين تطلع لسانها تعمل زبزبات كهربائيه عشان تصفيه من المياه فما ينفعش بعد ما زبزبه كهربائيه من سنها وضعها الله فيه تبدا تعمل لما تعلم انه طاهر نقي بنسبه 100% مش 99.9 نقي صافي بنسبة 100% ما فيش على حتى غبار الماء او غفار الماء او بخار ماء ما تعرفش حاجة من خالص تروح مغطية بالشمع والحفاظ ليه؟ من الذي علم هذا ذلك؟ الله طب ليه ما تسيبش الخلية لو تلاح مغطية الوحدة؟ لا ده هي وظيفتها كده جبلها الله على ذلك وذل فمنها ركوبهم ومنها يأكلون آية ثانية ولهم فيها منافع ومشارب في الأنعام حطت معاهم يجي الإنسان ياخد الخلية ما عندوش المراقبة اللي عند النحلة يقوم ياخد بتاعه ويحط نص عسل نص مية هو اللي ياخد يغش بعد التعب والربان ده كله عفوا التعب أو التقدير والربان ده كله والتعب بتاع النحلة يقوم ياخد الإنسان يغش ليه؟ ما استحضرش مراقبة الله. ليه؟ ما عندوش الأساسيات المجملة لحياة سعيدة أو لحياة عفوا في الله لحياة شريفة. مش عايز دي. هو عايز تحييني النهاردة وموتني بكرة. عمار يا دنيا ولا خراب يا دنيا؟ خراب يا دنيا عمار يا دماغي اللي بيحتاجوا البيت بيحرم ها إن جالك إن جالك لعنة اكسر عصاه وكل منه عشاء من داش أحن عليه من العباء قواعد وأسس إن دلت على شيء دلت على ثقافة فاسدة مش مظبوطة ليه ما استحضرتش معية الله ما استحضرتش مراقبة الله تبارك وتعالى أين نحن من قوله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولتعلم ما بثه الله عز وجل في ضمير الطفل كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امامك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ليه؟ رفعت الاقلام وجفت كلام منطق راس منطق يقدر عقيدة. انا عايز اقف مع حضرتك وقفه، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذا العلم وهذه العقيده في قلب فتى او غلام، لانه قال يا غلام هو عمره 8 سنين بيحط فيه العقيده دي، يبقى كان النبي بيعلم اللي عندهم 20 و30 سنه عقيده ايه؟ ان كان اللي عنده 8 سنين بيغرس في هذا التوكل العجيب، عشان لما يكبر هو ده اللي هيشيل الامه، هو ده اللي هيبقى رجل الامه اللي جاي، هو ده اللي هيبنى على اكتافه هو ومن معه على اكتافهم، كيان امه سيخلد الله عز وجل فكرها الى ان يرث الارض ومن عليه. امه مكرمه، فكانت المراقبة عجيبة في كل مناحي الحياة بالنسبة لهؤلاء الصحابة، حينما يكون أميرا وحينما يكون وزيرا وحينما يكون وزيرا وحينما يكون في أي باب من أبواب الحياة الإنسان مسلم. حضرتك أفضل دكتور، بس عايزك تبقى مش دكتور مسلم، لا عايزك تبقى مسلم دكتور. هي اللي سكرت والنبته دي تطلع النار عندها فقال يا سيدي ما وظفتني لآكله إنما وظفتني لأخدمه وأحرسه. قال وما تذوقته؟ قال والذي لا إله غيره ما أكلت منه عنبة واحدة. أنا حارس. قال لماذا؟ طب ده أنا ما كنتش هنا وأنت لوحدك. قال إن لم تكن موجودا فأين الله؟ أنت ما سمحتليش آكل منه، ما مدش إيدي عليه، أنا مستحضر مرافقة ربي ليه. فقال ما تذوقت؟ والله ما دقت ولا أعرف أكل إيه ولا أعرف ده إيه وده إيه وده إيه وده إيه. أنا بحرص وبنظف وبمسح وبغسل وبكنس بس ماليش في ده. فقال سبحان الله أين هذه الهمم وأين هذه الأخلاق يا مبارك؟ إن اليهود غششة، مش كده ولا إيه؟ فعلا وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني ما أعظمها من مراقبة لو استحضرناها تدلنا على طريق الله السليم المستقيم. أسأل الله أن يعيننا على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بعد بدر، حديث اللي كنا حافظينه، بعد غزوة بدر وبعد قتل بدر، جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بحجر الكعبة، رجلين من قريش، وقعدوا كده جنب الكعبة. فقال صفوان: والله لا تحلو الحياة ولا يحلو العيش بعد قتل بدر، بعد أبو جهل وبعد الوليد وبعد الناس دي، ما عادتش الحياة لها طعم ولها قيمة، ما عادتش الحياة حلوة. فين أيام زمان؟ فقال الرجل: مين اللي قتلهم بقى؟ محمد صلى الله عليه وسلم اللي قتل محمد. قال له: والله يا صفوان لولا دين علي وعيال اخفى عليه اخشى عليه الضيعه لركبت الى محمد فقتلته. لولا بس كده بجيب لك بسرعه طبعا. والله لولا علي ديون مش عارف سدها ازاي. ده مشرك. وقف كده، ده مشرك. خايف من الديون؟ اه، خايف يموت وما يسدش الديون. ها؟ من اللي قاعد ينهب يمنة ويسرى من هنا ومن هنا وما يبقى في دماغه واسمه مسلم؟ ده شوف المشرك بيقول له ايه؟ لولا الديون اللي عليا وخايف على اولادي ان هم ما يقدروش ياكلوا بعد ما اموت، انا اذهب الى محمد فاقتله والمعنى يدلون بعد كده مش مشكله، بس اريح الناس من شر محمد ده صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان القاعده ممكن تلاقي امر مختلف تماما تماما. ده كان حال كل اللي كانوا النبي صلى الله عليه وسلم، بس لما راحوا قعدوا معاه ايه اللي حصل؟ اسلموا، والنبي ما قالهمش حاجه وما اجبرش احد على الاسلام. واحد بس ينظر في وش النبي كده ويقول: والله لقد اتيتك وما من وجه ابغض اليك من وجهك، انا غيرك وما بكرهش وش قد وشك. فلما رايتك والله يا رسول الله ما من شيء في الدنيا احب الي من وجهك. والنبي يقول له ايه؟ بس ابتسامه خيره. ابنه تعالى كده حبيبي، ابتسامه، بشاشه. احنا كلنا ماشيين بموسين ليه؟ بنبوس في وش بعض ليه؟ وبنكره بعض ليه؟ ايه في الدنيا يستاهل؟ اقول لك ايه في الدنيا يستاهل انك تخش النار علشانه؟ يستاهل انك تقتل اخوك مسلم؟ ايه في الدنيا يستاهل انك تكره مسلم؟ انك ليه؟ مين قال؟ فين؟ ايه اللي يستاهل في الدنيا؟ مفيش خالص. لولا دين علي وعيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت الى او لركبت الى محمد فقتلته. الكفر مله واحده. اول كلمه ما اتقالت صفوان ده بقى الخيالي كبير راح ماسك تعالى يا حبيبي تقتله. دينك علي خلاص تقتله. الدين بتاعك ده كله في رقبتك وعيالك عيالي لا يسعني شيء وامنعه منهم. دول بقى هيبقوا احسن مكان عندك. ده انت فقير ولا غني؟ ده انت ما معكش ولا معايا؟ ده انت مجوعك خلي بالك من هذه المسائل في القرآن. اظهر وعلم نفسك وأدب نفسك. قال له دينك علي وعيالك عيال، بس انت كبنت مالكش انت لعب. قال نكتم الامر حتى نتعرف. فذهب الى بيته شحذ سيفه وسمه، سن السيف وسمه، حطه في عنده وسافر محدش يعلم عنه حاجه خالص. وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره، زادت له نورا على نورها. فلما ذهب ذهب لقيه عمر بن الخطاب فقال له من ده؟ قال له عمير بن وهب الجمحي، انا عايز اعلمك حاجه واعلم نفسي. لو استطاع عمر بن الخطاب ان يمنع الهوى بخباره ان يصل فيعفر على وجه رسول الله لفعل. حب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتجرأ مخلوق ان ينظر الى النبي نظره وعمر ابدا. فلما طال منها قالوا صفوان، قالوا عمير بن وهب الجمحي، قال وما اتاه، ما اتى بهذا الكلب او ما اتى هذا الكلب الا بشر. وراح قايل فما بال السيف في عنقه، معلق سيفه، وراح رايح وراح كده وحجره مسكه. قال له وضعه فرس. المهم لف عمر خانقه بالسيف بتاعه وسحبه في مروان النبي. فقال المسلمين ويبرم ساحة المخلصين وقت شاء اللي انت بتقرأها في القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. انت قرأتها كم مرة؟ كتير. طيب سيدنا موسى كان متهم بإيه؟ الناس أهله ناس اتهموه بإيه؟ إنه كان حي عنده حياة بيراقب ربه ما يلاقش هدومه في أي حتة، مش ماشي بشورت، مش مسقط البنطلون، مش ماشية واحدة متبرجة عريانة، لا ده في حياة. ده الحياة من إيه؟ من الإيمان. وقال نبينا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا أن تستحي فافعل ما شئت. فكان موسى كلما عليه السلام كلما اراد ان يغتسل يعمل ايه؟ يروح في مكان ما فيش فيه اي حد، يستخبى في مكان ومحدش يشوفه ابدا ويغتسل، محدش يراه. ليه؟ لانه بيستحي من الناس، محدش يشوف كتفه، محدش يشوف صدره، محدش يشوف حاجه. واهل البلد طيبين حال طيبين، وبيستخبى ليه؟ وفاكر نفسه ايه؟ وبيعمل كده ليه؟ بيستحي. مره قالوا مستحي، مرة قالوا والله يا عم انت عامل حملة، ومرة قالوا كده جايب أكلة بياكلها ومرة الصخرة، ومرة لغاية لما وصلوا لتهمة عجيبة سيدنا موسى عليه السلام. قالوا لا، ده اللي انتوا ما تعرفوش بقى يا جدعان، إن موسى عليه السلام ده، إن موسى ده عنين أو عنين أو مجذوذ، يعني إيه؟ ليس له أعضاء تناسلية، إنه ملوش أعضاء تناسلية. سيدنا موسى ده إيه؟ ده ممكن فشاع الامر في البلد، هو هيروح يقول لهم لا انا مش هيحصل حقيقي بقول. فاراد الله ان يبرئ ساحه النبي، شوف العجب، اراد الله ان يطهر ويبرئ الساحه بطريقه ما تخطرش على بال حد، تركه حتى ذهب الناصر للقصه هيقول تفضيح. تعال شوف بقى ماذا فعل الله ليبرئ نبيه. انتظر حتى ذهب موسى يغتسل في مكان بعيد جدا عند البحر، ففيش صخرة كبيرة الدار وراها، وخلع ثيابه وعلقها على هذه الليل على هذه الصخرة ونزل البحر. فلما اغتسل خرج، راح عند الصخرة بيشد الجلابية بتاعته وهدومه، عند الصخرة ايه؟ ماشي. يجري وراها، راح عند الصخرة ايه؟ طلع كبر كبر، راح اخذ عصاه وقعد يجري ورا الصخرة ويقول ايه؟ ثوبي حجر، ثوبي حجر، ويجري ليه؟ عشان يجيب هدومه بالعصا. استفاق إلا وهو في سوق المدينة عارياً، في سوق إيه؟ المدينة، بلد كلها مفرغة، وكان عند الله فنظروا إليه فرأوه أنه خير الرجال وزينة الرجال، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيهاً. خد بقى، راح لابس هدومه وراح مسك العصا وراح فأثرت فيها ثلاث نكسات كده وثلاث خطات شروق كده في الايه؟ في الصخرة من شدة غضبه ومشى. فلما علم أن الله يريد أن يبرئ ساحته ذهب حياؤه، ها ازداد حياة على حياة. خلي بالك من كلمة تتقال النهاردة، ربك هيبين الحق هيبين الحق. خلي بالك من سوء ظن أنت ظنيته، ربك هيبين الحق هيبين الحق. إنما أنا عايزك تعمل ايه؟ ظن في الناس كلها خير. احنا النهارده في فئتين مختلفين، 50% و50%. خلي عندك 99% سوء ظن فيا عشان انت عدوي، وخلي 1% ان انا صح وانت غلط، بس ممكن يبقى ده ايه؟ اللي يجي بعد كده السليم، والعكس صحيح. وندعو الله تبارك وتعالى جميعا ان يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الله يفعل ما يشاء في الكون، انت مالكش دعوه، بيقتل شيء، يميت شيء، يحيي شيء آخر، هو صاحب الأمر وهو صاحب الشأن وهو العلام وهو القدير، وهو الذي يصطفي ما يشاء لمن يشاء ويمنع ما يشاء ممن يشاء. فندعو الله جميعا أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر أعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك قلبا شكورا ولسانا ذاكرا وعملا خالصا لك متقبلا. اللهم احكم دماءنا ودماء أبنائنا ودماء إخواننا ودماء أحبابنا ودماء كل المسلمين على مشارق الأرض. اللهم ثبت كل مؤمن على دينك، واهدي كل عاص إلى اتباع دينك واتباع سنة نبيك. اللهم اهد العصاة، اللهم اهد العصاة، اللهم اهد العصاة، واهدنا معهم واهد بنا واجعلنا جميعا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، توفنا وأنت راض عنا، اجعل أفضل أعمالنا خواتيمها، واجعل أفضل أيامنا يوم نلقاك فيه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وبها وعليها نلقى الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان، وأعوذ بالله العظيم أن أذكركم به وأنساه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.